أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في شرح الشاطبية، وما زلنا في باب وقف حمزة وهشام على الهمز، ونتابع هذا الباب بإذن الله في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. أهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم حياكم الله. الله ومرحبا. نحن في الشطر الثاني من البيت 44 بعد المئة الثانية. يقول الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: كقولك أنبئهم ونبئهم وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا. أعيد مرة أخرى الجزء الذي يعنينا: وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا آمين. بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا البيت وما يسمى عند علماء القراءات بالمذهب الرسمي لحمزة في الوقف، ومش تفكر أن المذهب الرسمي يعني من الرسمي الرسميات، والشعبي، لا، نعم، الرسمي نسبة إلى الرسم الرسم القرآني، العثماني نعم القرآني. نعم فبعض الاخوه لذلك كانت من يقول لك هذا الرسمي يعني في رسمي وفي شعبي، يقول يا اخي ما هو الرسمي يعني تبعا للرسم، يعني وافق الرسم او تابع الرسم، الخط وهذه قضيه القرآني. حقيقه عند العلماء، يعني حتى في غير مذهب حمزه وهشام في مساله الوقف والابتداء. مساله صحيح، الوقف والابتداء القراء على مذهبين، منهم من يوافق الرسم ومنهم من لا يوافق كما هو الرسم الحال في التاء في المربوطة التاء المربوطه او اثبات والمفتوحة الياء او على عدمها. فهذه قضية المذهب الرسمي الذي هو بسبب الرسم القرآني. الرحمة. هنا البيت يعني أنه حمزة رحمه الله يتبع رسم المصحف فيما رسم بالياء، نحو من نبأ مثلا رسمت بالياء، فلما يقف عليه من نبي يقف عليها بياء. يعني يغير بحسب الرسم. أحسنت، يغير الهمزة بالصورة التي عليها الهمزة، يعني الآن الياء هذه ليست زائدة، هي صورة الهمزة نبأ. هو الأصل في غير المذهب الرسمي أن الهمزة تكون على السطر بدون ياء، صحيح، رسمت في المصحف على ياء، فلما وقف عليها بالمذهب الرسمي وقف عليها بياء. الأصل في أن ترسم على الألف نبأ، نبأ، نعم رسمت صدقت، إيه عليها صدقت، فنقف نعم عليها بياء. ترسم على الألف وليست بعدها، لأن ليست نباء وإنما هي نبأ على الألف، جزاك الله خير. نعم، وأيضا هنا نبدلها إبدالا محضا. إبدال محض، نعم إبدال ياء يعني قوله بالرسم كان مسهلا، يعني مغيرا مجمل، مغيرا، نعم، نعم. وليس التسهيل بين بينه. لا، يعني المقصود به انه غير تبعا للرسم، سهل تبعا نعم للرسم، هذا هو. نعم وايضا فيما رسم بالواو مثل تفتأ، تفتأ هذه اللي ترسم هي في الاصل على السطر، لكنها رسمت على الواو وعلى الألف ايضا على يا شيخ ألف احمد، أيضا، انت أيضا على اهل ألف، اللغة انتم يعني. نعم. وفيما لم تكتب له صورة اصلا مثل مالئون، رسمت على فمالئون السطر أو رسمت على نعم السطر، فعندئذ هو الحقيقة القياس قلب الأولين ألفا، وجعل الثانية اللي هي بدون همزة، جعل الأخيرة هذه بين بين، على جعلها المذهب الذي الذي تحدثنا عنه، تحدثنا عنه، نعم، هذا الذي من تحدثنا عنه النبأ. من تمام. إذن هي هنا في لنا مذهبان: المذهب القياسي أن تكون كما ذكرنا، والمذهب الرسمي أن تكون بحسب مبدلة بحسب الحرف الذي رسمت عليه، فإن رسمت على ياء أبدلت ياء، وإن رسمت على واو أبدلت واو، وإن رسمت على السطر حذفت، حذفت تبعا لحذف لغة ففي الياء يلي والواوي والحذف رسمه. والحذف رسمه. يعني هنا لما رسمت بدون يعني صورة، كان الأشبه بحالتها الرسمية أن تحذف نعم، لأنها صورتها محذوفة، لا واو ولا ياء، لا واو ولا ياء. نعم. هذا لحد ما، إذا كان حببت أنه نكمل أو أن يمكن أن نستمع إلى نستمع التطبيق في للتطبيق اللي الوقف حتى ثم بعد ذلك نرى الرسمي. مذهب سيدنا الأخفش. نعم نعم نعم طيب، نستمع إلى تمام. التطبيق إذن. قالت يا أيها الملأ أنهم فيكم شركاء، أنهم فيكم شركاء، أنهم

طبعا معروف انه في علماء عند علم الرسم انه هاء وياء الالفات التي لها محذوفه موصولة. نعم هي موصوله لان نعم الفاتها محذوفه في الرسم في كل القران، هاء وياء مع نعم محذوفه في رسمها المصحف، ولم تختل الكلمه بحذفها بخلاف زوائد المضارعه. الان هنا فرق بين مثلا زائد المضارعه لو حذف لاختلت مثلا يؤمن، صحيح، هذه ليست زائدة يعني. ليست زائدة، لا تعتبر من الزوائد التي لأجلها تسهل صحيح، الهمزة. نعم نعم الفرق بينهم إنه لو حذف الزائد الذي تبقى بنية للمضارعة الكلمة. مش تبقى حد، لا تستطيع أن تنطق بها بدونها. يعني نقول يؤمن، هذا حرف المضارع. نعم لو حذفت حرف المضارع ما تقول أمن لأنها صحيح ساكن، صحيح صحيح بينما يا آدم لو حذفت الياء بكمالها ستبقى آدم، صحيح. يا أيها ستبقى أيها. فلذلك في فرق بين هذه القاعدة، إنه يعني ما يلفى فيه واسطا بزوائد دخلنا عليه ولم تتأثر بنية الكلمة فيما لو أنه حذف عنها جاز بعد تسهيل الهمزة التي بعدها. نعم نعم نعم طيب جزاكم واضحة الله إن خير. شاء الله. نستمع إلى المقطع ونعقب، هناك أيضا نقطة هامة ينبغي أن نشير إليها فيما طيب أظن، لكن بعد أن نستمع لهذه المقاطع مقطع. يا إبراهيم، يا إبراهيم، يا إبراهيم، لأنتم بأيكم أسلمتم سأريكم كأنهم فآتوهن وأنتم الأنهار. إذن التسهيل المعني في هذا البيت هو مطلق التغيير. أنا لاحظت إما أن يسهل بين طبعا مثل لأنتم مثلا، أو أن يبدلها ياء مثل بأيكم على اعتبار أنها مفتوحة بعد كسر، صحيح. والناظم يقول ويسمع بعد الضم والكسر. التسهيل الذي نعم هو على أصل قاعدة حمزة، على أصل بحسب قاعدته القاعدة. بحسب القاعدة، نعم إبدالا كان أو تسهيلا بين أو حذف مثلا أو كذا إلى أو آخره، نقل مثل أو نقل. الأنهار. نعم الأنهار الأنهار. نعم نعم طيب أيضا هناك ملاحظة بالنسبة يا إبراهيم، سهلنا الهمزة، أيضا ماذا عن المد؟ المد هنا أيضا تنطبق عليه القاعدة، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد والمد ما ما زال زال أعدل. أعدل. نعم نعم نعم نعم إذا يجوز فلذلك فيه لاحظنا قصره. أن الشيخ نزار جزاه الله خير نعم أعطى القصر والإشباع. نعم نعم طيب جزاكم الله خيرا. أسئلة بارك الله هذه فيكم. الحلقة السؤال الأول، بدأنا طبعا من المذهب الرسمي، نعم وضح بأمثلة من القرآن الكريم المذهب الرسمي في وقف حمزة وهشام وما الضابط لذلك. السؤال الثاني، ما مذهب الأخفش النحوي في وقف حمزة وهشام، موقف أو يعني مذهب في المضمومة بعد في كسر المضم والمكسورة بعد ضم. تمام أيوة في هذا. السؤال الثالث، ما مذهب حمزة فيما كان متوسطا بزائد من الهمزات حالة الوقف عليه؟ والله طيب أعلم. مع الأمثلة لما تقول، مثل لما تقول ودلل من الشاطبية. ودلل من الشاطبية. طيب جزاكم الله خيرا. الحلقة القادمة مهمة للغاية، إن فيها شاء الله. الإشمام والروم الذي ربما يعاني منه طبعا الكثير من الإخوة والطلاب. إن شاء الله. نترككم أعزائنا المشاهدين في رعاية الله وحفظه، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة.